فنحن اتخذنا مثلا بارك الله فيكم جميعا أهل الجزائر والفتنة التي قامت الآن فيها، ولا نزال نشكو من المفاسد التي نتجت منها بسبب اشتداد طغيان الحاكم بغير ما أنزل الله فيكم جميعا أهل الجزائر والفتنة التي قامت الآن فيها، ولا نزال نشكو من المفاسد التي نتجت منها بسبب اشتداد طغيان الحاكم بغير ما أنزل الله. كيف إذن يمكن لهؤلاء الشباب أن يدخلوا برلمانا وأن يغيروا نظامه وهذه عاقبة أمرهم، وليس عندهم 1000 عالم ولا 500 عالم ولا عالم واحد؟ هذه أمور الحقيقة يعني بدهية البطلان. مع ذلك لا نزال نرى كثير من الدعاة في السعودية وفي غيرها يظنون أن ما قام به بعض إخواننا هؤلاء الذين كنا نظن أنهم سلفيين معنا أن الذي قاموا به هو جهاد في سبيل الله. لا، هذا ليس جهادا في سبيل الله، هذا إلقاء للنفس في التهلكة، ومن يعتقد خلاف ذلك فليفعل بما يقوله من الجهاد قبل الاستعداد. أعود